الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول: الثاني الصحيح، وهو لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر. فقال المصنف: الثاني الصحيح، يعني الثاني من الأحكام الوضعية، وهو الصحيح. والوصف بالصحة والفساد الثاني من جهة ماذا؟ من يذكر لنا ما يقصد المصنف بقوله الثاني؟ قلنا أنه قسم الأحكام الوضعية إلى أقسام أربعة: ما يظهر به الحكم، وهو نوعان، العلة والسبب، وتبع ذلك الشرط والمانع. والقسم الثاني وهو الصحيح والفاسد. والقسم الثالث وهو المنعقد، ثم الرخصة والعزيمة. ولذلك قال ها هنا: الثاني الصحيح. نعم. والصحيح والفاسد، هذا وصف لفعل المكلف، فإذا فعل المكلف فعلا نحكم عليه بالصحة أو الفساد. والصحة والفساد من الأحكام الشرعية لا التكليفية. قلنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. هل الصحة والفساد من الأحكام التكليفية؟ لا. لماذا؟ لأنهما لا يشتملان على اقتضاء ولا تخير. الصحة والفساد ليس فيها فعل ولا تفعل، وليس فيها تخير. وإذا لم يكون من الأحكام التكليفية فلم يبق إلا أن يكون من الأحكام الوضعية. والكلام عن الصحة والفساد إنما هو باعتبار الشروط المعتبرة في الفعل، فإذا تحققت الشروط والأركان وانتفت الموانع حكمنا على هذا الفعل بماذا؟ بالصحة. وإذا تخلف شرط أو ركن أو وجد مانع حكمنا على هذا الفعل بالفساد. فالحكم بالصحة والمانع إنما هو من أثر اجتماع الشروط والأركان وانتفاء الموانع أو عدم ذلك. والصحة في اللغة مطلق الاستقامة، وتطلق كذلك على السلامة من المرض، كما قال الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها. وليل، الكسر هنا لماذا؟ ورب ليل. نعم. يقول المرء من ظلماته، يعني من شدة ظلمة هذا الليل، لا يميز المرء فيه بين صحيحة العين والعوراء، كلهم واحد. طف النور. فهذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فقد فرقوا بين الصحة في العبادة والصحة في العقد. فالصحة في العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء. الصحة في العبادة، يعني لو قلت أن هذه العبادة عبادة صحيحة، هذا معناه أن هذه العبادة مجزئة وسقط بها القضاء، لا تطالب بأن تصليها وأن تقوم بها مرة أخرى. وهذا في اصطلاح من؟ في اصطلاح الفقهاء. فالفقهاء يقولون في تعريف الصحة من جهة العبادة: ما أجزأت وبرئت بها الذمة وسقط بها الطلب. يعني لو صلى المرء صلاة وجاء بشروطها وأركانها وواجباتها مع انتفاء المانع فهذه صلاة صحيحة. لماذا هي صحيحة؟ يقول الفقهاء: لأنها أجزأت وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة. وأما عند المتكلمين، طب ما المراد بالفقهاء؟ الأحناف. المراد بالفقهاء الأحناف الذين بنوا أصولهم على فروع أئمتهم، ينظرون في الفروع ثم يخرجون بقاعدة. وأما المتكلمون فهم المالكية والشافعية والحنابلة، الجمهور. ولا يقصد بذلك الأئمة، لأن الأئمة لا دخل لهم في علم الكلام، وإنما المتكلمون من جاء بعدهم ممن انتسبوا إلى مذاهبهم. طب لماذا سموا بالمتكلمين؟ لأن أكثر من صنف في أصول الفقه هو من أهل الكلام، ولذلك أدخلوا في علم الأصول ما ليس منه، كأصل اللغات وعصمة الأنبياء وتكليف المعدوم وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى غير ذلك من الفروع أو من المسائل التي لا تمت لصلة الفقه بصلة لأصول الفقه بصلة. فهؤلاء يسمون بالمتكلمين. طب لماذا سموا بالمتكلمين؟ لأنهم جعلوا أساس تصنيفهم لأصول الفقه على القواعد المنطقية، ولم يقلدوا أو يشابهوا الحنفية والفقهاء في أنهم يستخرجون قواعدهم من فروع أئمتهم، فلا ينظرون إلى الفروع، وإنما قواعدهم مبناها على المبادئ المنطقية والأساليب العربية. طب إذا كانت الصحة في العبادات عند الفقهاء، ما أجزأت وأسقطت الطلب وبرئت بها الذمة، فما الصحة عند المتكلمين؟ قال: ما وافق الأمر. ما وافق الأمر، فالصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر الشرعي في نظر المكلف لا في الواقع. ما معنى هذا الكلام؟ لو فتشت في كتب المتكلمين تجد أنهم عرفوا الصحة هكذا: موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا. يعرفون الصحة هكذا: موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا، أن يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع، يعني الأمر. الأمر المقصود بها هنا الشر. طب ماذا يعنون بقولهم الفعل ذو الوجهين؟ هو الفعل الذي له طرفان، فيقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع إذا لم يستوفي الشروط والموانع والأركان ووجدت الموانع. وهذا يحترز به عن الفعل ذي الوجه الواحد، فلا يقع إلا على هذا الوجه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو ضربنا مثالا الصلاة، الصلاة قد تقع صحيحة وقد تقع مخالفة للأمر. صحيح؟ متى تقع صحيحة؟ إذا استوفت الشروط والأركان وانتفت الموانع. فإذا أوقعها المرء على هذه الصورة فهذه تسمى صلاة صحيحة. طب اختل شرط أو ركن أو وجد مانع، إذن يتصور في هذه العبادة أنها تقع على وجهين. الصوم يتصور فيه أنه يقع على وجهين، صحيح؟ الزكاة، الحج، إلى غير ذلك. طيب، هل هناك فعل ذو وجه واحد؟ نعم، توحيد الله عز وجل ليس له إلا وجه واحد. هل يتصور التوحيد أن يكون له وجه صحيح وجه بطل؟ ولا التوحيد لا يقع إلا صحيحا؟ فالتوحيد لا يقع إلا صحيحا، ليس له وجهان. فالمتكلمون يقولون في الصحة، في تعريف الصحة، أن يوافق الفعل ذو الوجهين أمر الشرع. فإذا وافق أمر الشرع فهذا يسمى صحيحا، وإن لم يكن صحيحا في نفسه كما سنعلم، وإن خالف أمر الشرع فهذا يسمى فاسدا أو باطلا. طب نضرب مثالا بذلك. الصلاة، الصلاة عند الفقهاء إذا شك المرء في صلاة في وضوئه فغلب على ظنه أنه طاهر فصلى، ثم بعد ذلك تيقن أنه لم يكن على طهارة، فعند الفقهاء تسمى باطلة، تسمى هذه الصلاة التي صليت صلاة باطلة. طيب عند المتكلمين تسمى صحيحة، تسمى صحيحة. لماذا؟ لأنه لما دخل الوقت، صحيح، نظر في حاله وغلب على ظنه أنه طاهر وصلى، وهذا هو غاية المطلوب به، المطلوب منه. فلما صلى واكتشف بعد ذلك أنه لم يكن على طهارة، هذه الصلاة التي صلاها تسمى صلاة صحيحة عندهم، لأن هذا هو غاية وسعه وإن لم يوافق أو يطابق الواقع. طب هل يؤمر بإعادتها؟ نعم، عند المتكلمين عليه أن يقضيها. طب عند الفقهاء عليه أن يعيدها أو أن يقضيها؟ عليه أن يعيدها إن كان في الوقت، أو أن يقضيها إن خرج الوقت. وبالتالي كان النزاع بينهم نزاعا لفظيا. النزاع في جهة ماذا؟ هذه الصلاة هل تسمى صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ الفقهاء قالوا هي صلاة غير صحيحة لأنها ما برئت بها الذمة. طب والمتكلمون قالوا ماذا؟ هي صلاة صحيحة لأنه لما دخل الوقت نظر في حاله فظن أنه على طهارة وصلى، هذا غاية وسعه المطلوب منه، والله عز وجل تعبدنا بغلبة الظن. فصار الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين خلافا لفظيا. ولذلك قال الشارح: فالخلاف لفظي لاتفاقهم على وجوب إعادتها، فمن صلى ظانا أنه متطهر فبان خلافه، ولكنهم يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها. فالمتكلمون يقولون صحيحة، والفقهاء يقولون غير صحيحة، لأنه لا يزال مطالبا بفعلها. فصار الخلاف بينهم خلافا لفظيا. إذن وصف الصحة عند الفقهاء يقولون ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، عند المتكلمين يقولون إذا وافق الفعل ذو الوجهين أمر الشرع. عرفنا يعني ذو الوجهين؟ طيب هذا بالنسبة للعبادات. طب في العقود، قال: الصحة في العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. وهذا عند الفقهاء والمتكلمين، يعني في العقود لم يختلف. فالصحة في العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، فعرفوه بالأثر المترتب عليه. فإذا استوفى الفعل شروطه وأركانه ولم يكن هناك مانع فهذا يفيد الأثر المترتب عليه، يفيد الثمرة المقصودة من العقد. صحيح؟ ما هي الثمرة المقصودة من العقد؟ هل هي واحدة كالصحة في العبادة؟ لا، ليست بواحدة، تختلف. يعني الثمرة المترتبة على الصحة في العبادة أن تبرأ الذمة وأن يسقط الطلب. تبو في العقد والمعاملة تختلف، فقد تكون الثمرة انتقال الملك، وقد تكون الانتفاع بالإجارة، وقد تكون الاستمتاع كما في عقود الايه؟ النكاح، كما في عقود النكاح. فالثمرة المقصودة من العقد هي التي تبين صحة هذا العقد، مثل البيع المقصود منه نقل الملكية، والإجارة المقصود منها استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر، والنكاح مقصوده ملك البضع والاستمتاع. فكل عقد له ثمرة، فإن صح العقد ترتبت ثمرته عليه، وإلا فلا. هذا بالنسبة للصحيح. وأما بالنسبة للفاسد، فالفاسد لغة المختل، فهو في اللغة عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا هو الاختلال. وأما بالنسبة في الاصطلاح فهو ما ليس بصحيح، فعرف هاهنا بضد الصحيح. طب وإذا أردنا أن نعرفه تعريف الفقهاء والمتكلمين، من يستطيع أن يعرفه تعريف الفقهاء والمتكلمين بما فهمه من تعريف الصحة؟ ما هو تعريف الفاسد عند الفقهاء؟ ما لم تبرأ به الذمة، ولم يجزئ، ولم يسقط به الطلب، صحيح؟ وفي العقود ما لم يترتب عليه حكمه المقصود منه أو أثره، صحيح؟ طب عند المتكلمين، إذا لم يوافق الفعل ذو الوجهين أمر الشارع، أمر الشارع، فهذا هو الفاسد. فإذا كان الصحيح ما أجزأ، فالفاسد ما لم يجزئ وما لم يسقط به القضاء. وإذا كان الصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر، فإن الفاسد ما خالف الأمر. وفي العقود ما لا يترتب عليه آثاره، كبيع المجهول أو بيع ما لا يملك. قال: ومثله الباطل، يعني مثل الفاسد. فالفاسد والباطل بمعنى واحد، والباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرانا، قال تعالى عن سحرة آل فرعون: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، يعني ذهب ضياعا وخسرانا. فالباطل والفاسد مترادفان، فكل فاسد باطل والعكس، فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع، وهو ما يقابل الصحيح. طب لماذا يوصف هذا الفعل بالفساد؟ إما لوجود خلل في ركنه أو شرطه أو وجود مانع، سواء كان في عبادة أو في عقد. فمن صلى بلا طهارة فصلاته باطلة، ومن باع بيع المجهول فبيعه باطل، وإذا صلت المرأة وهي حائض فصلاتها باطلة لوجود المانع. فإذا اختل شرط أو ركن أو وجد مانع فهذا يوصف بالفساد والبطلان، وهذا عند جمهور العلماء أنه لا فرق بين الفاسد والباطل، فما يطلق عليه أنه فاسد يطلق عليه كذلك أنه باطل، لا يترتب عليه شيء. وأما الأحناف ففرقوا بين الفاسد والباطل، في التسمية على أساس قاعدة وضعوها. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا أن ما نهي عنه بأصله فإنه يسمى باطلا. ما نهي عنه بأصله فإنه يسمى باطلا. وأما ما شرع بأصله ومنع بوصفه فهذا يسمى فاسدا. نعم. في النهي صحيح. فما منعه الشارع بأصله هذا يسمى ماذا؟ باطلا. نهى الشرع عن لحم الخنزير وبيع الخنزير صحيح؟ ونهى عن الزنا فهذا يسمى باطلا. يسمى ماذا؟ باطلا، لأنه منهي عنه بأصله صحيح؟ طيب، ما كان مشروعا بأصله ولكن نهي عنه لوصفه فهذا لا يسمى باطلا وإنما يسمى فاسدا. يسمى فاسدا. طب هل هذا التفريق له أثر؟ له أثر عند الأحناف في المعاملات لا في العبادات. له أثر في المعاملات لا في العبادات. يعني في العبادات إن كان أنه يعود إلى الأصل أو إلى الوصف فلا تصح العبادة. وأما في المعاملة فإن كان النهي يعود إلى الوصف فإنهم يصححون هذه المعاملة بإزالة هذا الوصف. كمثل ماذا؟ ما الأصل في بيع الصرف؟ يعني دينار بدينار أو جنيه بجنيه أو ها القبض والتماثل صحيح؟ يعني الأصل فيه الحل صحيح؟ طيب درهم بدرهمين ربا. طيب السؤال الآن، هذا الربا لأن النهي عاد إلى أصل هذا البيع فالشرع نهى من الأساس عن بيع الدرهم بالدرهم، ولا النهي يعود لهذا الوصف الزائد وهو الدرهم الزائد؟ يعود لهذا الوصف الزائد الذي هو الدرهم. فهم يقولون المعاملة صحيحة إذا أخرجنا هذا الدرهم الزائد. هات شيل الدرهم الزائد ده والمعاملة صحيحة. طب عند الجمهور هذه معاملة باطلة لا يترتب عليها أي شيء، فكأنها لم تكن، فلابد من العقد من جديد لا يترتب عليه عليها أي أثر. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للمعاملة. طيب أنا قلت عندهم في العبادة سواء صحيح؟ لا، ليس في العبادة سواء. كذلك عندهم لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد، ما حكم صوم يوم العيد؟ حرام. طب ما حكم الصوم في أصله؟ حلال صحيح؟ الصوم مشروع. طب ما هو الوصف الزائد؟ الصوم يوم العيد. الصوم يوم العيد عند الجمهور لا يلزم هذا النذر صحيح؟ لأنه نذر معصية لا يلزم قضاؤه. عند الأحناف يلزمه قضاء في يوم آخر. فترتب على ماذا؟ ترتب على هذا ما أنهم صححوا هذا الفعل. قالوا لأن هذا الفعل لو لم يكن مشروعا ما نهى عنه الشرع. ما معنى هذا الكلام؟ هل الشرع ينهى عن شيء غير موجود؟ الشرع ينهى عن شيء غير موجود ولا ينهى عما هو موجود؟ ينهى عما هو موجود صحيح. ما هو الموجود الذي وجد؟ الصوم الذي زاد عليه هذا الحد، هذا ليه؟ هذا الوصف. فهذا الوصف الزائد يدل على أن أصله مشروع، أن أصله مشروع. فإن لابسه العبد هكذا قالوا فيخشى عليه أن يقع في المعصية، فيقال له لا تصم هذا اليوم وإنما عليك أن تقضيه في يوم آخر. والجمهور لا يلزمونه بالقضاء. لا يلزمونه بماذا؟ بالقضاء. إذن في المعاملة قالوا المعاملة صحيحة بشرط إزالة هذا الوصف الزائد. أما الجمهور يقولون لا تصح لأن هذا الوصف ملازم للأصل. وكذلك في العبادة، في العبادة يعني صوم أيام التشريق فيه نفس العلة صحيح؟ طيب في المعاملة نكاح الشغار الجمهور على أنه باطل. طيب الأحناف على أنه فاسد يصحح بماذا؟ بمهر المثل، يصحح بمهر المثل. إذن هذا التفريق بين الجمهور وبين الأحناف في باب الباطل والفاسد. فالفاسد عند الأحناف ما كان مشروعا بأصله منهيا عنه لوصفه، أما الفاسد عند الجمهور فهو بمعنى الباطل، سواء كان منهيا عنه بأصله أو بوصفه، كلاهما لا يترتب عليه أي شيء. واضح؟ قال: وهو اصطلاح، يعني تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل بالاعتبار المذكور مجرد اصطلاح لهم ورتبوا عليه مسائل فقهية، هذا اصطلاح عندهم، صحيح؟ لأنهم مرد الأمر عندهم أن هذه المعاملة أو هذه العبادة لابد أن تصحح، لابد أن تصحح، فكأنهم وافقوا الجمهور في مآل الأمر، كأنهم وافقوا الجمهور في مآل، يعني هل الأحناف يجيزون الدرهم بالدرهمين؟ لا، يقولون لابد أن تصحح، والجمهور يقول ماذا؟ أنها باطلة لابد أن تنعقد من جديد. ولذلك قال أن هذا الأمر هو الصلاح عند الأحناف. قال: وقد ورد عند الجمهور مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. الجمهور كذلك ورد عندهم التفريق بين الفاسد والباطل في مسائل، أشهرها مسألتان في الحج والنكاح. ففي الحج فرق الجمهور بين الفاسد والباطل، في الحج فرق الجمهور بين الفاسد والباطل، فقالوا: الحج الفاسد هو إذا جامع فيه أو نكح فيه المرء قبل التحلل الأول، إنسان يجامع زوجته قبل التحلل الأول، فهذا يفسد به حجه ويلزمه الإتمام، يعني لابد أن يتم الحج ولكن حجه فاسد، لا يعتد به عليه القضاء من العام القابل. طيب، وعليه بدن. طب والباطل هو إذا ارتد المرء في حجه عياذا بالله، فهذا ليس عليه أن يتم الحج ولكن يخرج من حجه، ففرقوا بين الفاسد والباطل. المسألة الثانية التي فرقوا فيها كذلك مسألة النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي، والنكاح لأخت أو سواء كانت أخت صلبية أو أخت في الرضاعة أو غير ذلك، فقالوا في النكاح بغير ولي هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد. لماذا؟ لأنه اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، ولذلك الجمهور على إيقاف هذا النكاح على موافقة الولي، فلو كان باطلا من أصله لما أوقفوه على موافقة الولي. وأما النكاح الباطل فهو ما أجمع على بطلانه، كمثل ماذا؟ كمثل أن يتزوج المرء أخته من الرضاعة، فهذا نكاح باطل بالإجماع، أن يتزوج المرء المعتدة، أن يتزوج المرء الخامسة مع أربعة والجوز الخامسة، فهذا نكاح باطل، هذا نكاح باطل. نعم، المعتدة يعني إنسانة طلقت وهي في عدتها، في عدتها، سواء كانت العدة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشرة، فلا يجوز الإنسان أن ينكحها، أن يتزوجها في هذه العدة، فهذا باطل بالإجماع. ثم قال: والنفوذ لغة المجاوزة، نأخذ النفوذ لعلاقته بهذا بالصحة والفساد. قال: والنفوذ لغة المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي. وأما النفوذ في الاصطلاح التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي، وعلى هذا يكون النفوذ مختصا بالعقود والإجزاء مختصا بالعبادة، يعني يقال في العقود هذا عقد نافذ، هذا عقد إذا تمت شروطه وأركانه وانتفت الموانع يقال هذا عقد كنفوذ السهم، لا يستطيع أحد أن يرده. وأما في العبادة فيقول هذه عبادة مجزئة، فتوصف العبادة بالإجزاء وتوصف المعاملة بالنفوذ، توصف المعاملة بالنفوذ. وقيل النفوذ كالصحيح، قيل إن النفوذ كالصحيح، يعني هما مترادفان. وهذا فيه نظر، لأننا لو قلنا أن النفوذ كالصحيح فمعنى ذلك أن العبادة توصف بالنفوذ والعبادة لا توصف بالنفوذ. إذن الصحيح أعم أم أخص؟ الصحيح أعم. لماذا؟ لأن الصحة تطلق على العبادة والمعاملة، وأما النفوذ فهو بعض جزء الصحيح، لأنه لا يطلق إلا على المعاملة، إلا على المعاملة. وكذلك من هذا الباب الإجزاء، أن توصف العبادة بأنها مجزئة، والقبول أن توصف العبادة بأنها مقبولة. فهذه من الأحكام الوضعية، كذلك من الأحكام الوضعية. متى توصف العبادة بأنها مجزئة؟ إذا وقعت صحيحة، إذا وقعت صحيحة. فالإجزاء هو الصحة بالنسبة للعبادة، الإجزاء يقال هذه عبادة مجزئة يعني صحيحة، يعني سقط بها الطلب. طب هل الإجزاء هو القبول؟ هل الإجزاء هو القبول؟ ليس شرطا أن يكون الإجزاء هو القبول، فالقبول أخص من الإجزاء، القبول أخص من الإجزاء. فقد تكون العبادة، أيوة القبول أخص من الإجزاء، قد تكون العبادة مجزئة ولا تكون مقبولة، كصلاة الآبق وشارب الخمر والمرأة المتعطرة وغير ذلك. فهذه الأصناف صلاتها مجزئة، يعني لا تطالب هذه الأصناف بأداء الصلاة مرة أخرى، ومع ذلك لا تقبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القبول أخص والصحة أعم. طيب هل نفي الأعم يستلزم نفي الأخص؟ فكر، هل نفي الأعم يستلزم نفي الأخص؟ ما هو الأعم؟ الأعم الصحة. نفي الصحة يستلزم نفي القبول؟ نعم يستلزم نفي القبول. طب هل العكس، نفي القبول يستلزم نفي الصحة؟ لا يستلزم نفي الصحة. طب هل إثبات الأعم يستلزم إثبات الأخص؟ شغل دماغ. هل إثبات الأعم يستلزم إثبات الأخص؟ لا يستلزم إثبات الأخص، صحيح. فإثبات الصحة لا يستلزم إثبات القبول. طب هل إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم؟ نعم صحيح، يستلزم إثبات الأعم. إذن عندنا أربع ضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ أربعة ضوابط. الضابط الأول أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، في بيان العلاقة بين القبول والصحة، أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فنفي الصحة يستلزم نفي القبول. صحيح، عبادة غير صحيحة كيف تقبل؟ ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فنفي القبول لا يستلزم نفي الإجزاء والصحة، قلنا كصلاة الآبق. والثالثة أن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. مثاله: إثبات الصحة لا يستلزم إثبات القبول. إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. فإثبات القبول يستلزم إثبات الصحة. ثم قال: والقضاء والأداء، وهو فعل الشيء في وقته. فعل الشيء في وقته. إذن الأداء يتعلق بالعبادة التي لها وقت. إذا كان للعبادة وقت مقدر لها، ففعل الشيء في هذا الوقت يسمى أداء. يسمى أداء إذا اكتملت شروطها وأركانها وانتفى المانع. فإن اكتشف بعد ذلك إخلاله بشرط أو ركن أو أتى بمانع، فأعاد هذه العبادة في نفس الوقت المقدر لها، فهذه تسمى إعادة. هذه تسمى إعادة. وقولنا في وقته المقدر لها، هذا احتراز من ماذا؟ احتراز عن العبادات التي لم يقدر لها وقت، كتحية المسجد، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالجهاد إذا تحرك العدو أو حصر البلد. فإن هذا كله فعل مأمور به، ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح. لا يقال أنه أداء، لا يقال أنه إيه؟ أداء، لأن الأداء مصطلح خاص بعبادة لها وقت ابتداء، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. إن فعلها في وقتها فهذا يسمى أداء، إن أعادها للإخلال بشرط في هذا الوقت فهذا يسمى، هذه تسمى إعادة. تسمى إيه؟ تسمى إعادة. إن أداها بعد خروج وقتها فهذا يسمى، هذا يسمى القضاء، هذا يسمى القضاء. ثم قال بعد ذلك: الثالث المنعقد، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله ننهي الكلام عن الأحكام الوضعية في الدرس القادم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.